السائل يسأل يقول: كيف تتحقق في القلب الطمأنينة عند العبادة؟ معلوم أن الأعمال يعني القلبية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فكلما كان هذا القلب أكثر محبة لله وتعظيما وأكثر يعني إخباتا وخشوعا وخضوعا، كلما كان مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر أنه بهذه الأعمال القلبية يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون الآخرة ويكون ما عند الله سبحانه وتعالى أقرب إلى قلبه وأحضر في قلبه، وينعكس هذا عليه طمأنينة، وينعكس عليه في شعوره وهكذا في أقواله ونحو ذلك. فمن هنا تأتي طمأنينة القلب. أما إذا كانت هذه المعاني ضعيفة وليست حاضرة، كان بهذا أبعد عن الله سبحانه وتعالى، وأبعد عن الطمأنينة، وأبعد عن الخشوع والخضوع ونحو ذلك من الأمور. فالذي ينبغي على الإنسان هنا أن يكون حريصا على يعني أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بجميع أموره، سواء القلبية أو اللسانية أو أعمال بقية الجوارح، كل هذه تكون لله سبحانه وتعالى. فإذا هو استحضر هذا وقام به وأداه، كان قربه لله سبحانه وتعالى أكبر، وكان خشوعه وخوفه وخضوعه ونحو ذلك في قلبه أحضر، فيكون مستحضرا لهذه المعاني، والله المستعان.